ففي حدود معينة فقط، ما بيشرب خمر، ما بيزني، هذا هو الخلق كله. سبحان الله، يعني في غفلة شديدة جدا من آباء البنات اللي هن مشرفين على الزواج. أول شيء ما بيهتموا بأمر الدين، بيصلي بيصوم بيروح على السينما ما بيروح على السينما، هذه كلها ما لها علاقة لا بالدين ولا بالخلق عندهم. وإن سألوا كما ذكرنا عن الخلق ففي حدود ضيقة جدا جدا. هذا معنى الحديث: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فواجب عليكم أن تزوجوه. لا تنظروا للنواحي الدنيوية التي سبقت الإشارة إليها، فزوجوه إلا تفعلوا تكون في الأرض فتنة وفساد عظيم. نعم. يقول: هل رجع أبا حامد، هل فأرجع أبو حامد الغزالي إلى مذهب السلف، وما مدى صحة هذا القول؟ لا، مع الأسف، لكنه خطأ خطوات بطيئة جدا وقليلة نحو ذلك، وعسى الله عز وجل أن يكون تاب عنه وعن أمثاله من أهل العلم. نعم. هل يجوز التيمم بالصف؟ ولو نزل عليه المطر. نعم. حكم اللباس أكثر الكعبين بالنسبة للرجل. كيف؟ حكم اللباس أكثر الكعبين بالنسبة للرجل. في النار. في النار. كيف؟ تقول يعني تعقيب على. تفضل كل ما شيء. إلى التيمم. لا هذا ما نعرف. بالنسبة للتيمم أحيانا الإنسان بيكون مثلا في سجن. ينزل يتيمم على الجدار. طبعا. والرسول شمر. هذا هو السؤال المخبي وعملته ليه؟ هي من أحاول. فجاء عارف بقى. السؤال مخبى الثاني قبله. ها؟ لا، السؤال مخبى قبله هذا السؤال. أنا أستطلع مع أبو السلام. انه ادم عليه السلام اعطى من عمره لسيدنا موسى عليه السلام في امه زوجها 40 عام. هذا في شيء في الموضوع الاول، يعني هل يصبح مثلا شبهه او كذا موضوع اليسار بكليه او بعين او انه اعطاه من عمره 40 سنه مثلا؟ اي نعم. اولا هذه قضيه بين انبياء. هذا اولا، فلا يقاس الناس على الانبياء. ثانيا، ليس له علاقة في ذلك أبدا. ليش؟ لأنه هو يحسن إليه، إلى ولده، بشيء ليس فيه ضرر بنسبة لنفسه. نعم. أنت شو قلت؟ على هذا يجب على الرجل أن يتزوج ذلك، يجب على المرأة أن تتزوج ذلك. طبعا النساء وشقائق الرجال. الوجوه، وانت في شيخ من ذلك. لما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لمالها حقها؟ هذا يتحدث عن الواقع. ثم هو يعالج الواقع ثم يأتي فيقول لا، مش بالأفضل، يأتي بالأمر. فعليك بذات الدين تربية ذات. هو يعالج الواقع، يبين الواقع السيء، ثم يعالجه بإصدار أمره الذي لا يجوز لنا أن نخالف إلى غيره. فعليك بذات الدين تربية ذاك. يعني أنت في شك أن هذا الأمر للوجود؟ لا لا، الحمد لله. أنت إيش عندك؟ ليس هنالك ضرر بالنسبة لسيدنا آدم عليه السلام. أي نعم. يعطينا سيدنا داود 40 عام من عمره. نعم. قد تعجل في موته. تعجل في موته آدم. ما في مانع، ما في مانع ما دام أذن له بذلك. المانع، شوف، نحن لما بنقول أولا وثانيا نعرف طبيعة الناس. ناس بيقتنعوا بالجواب الأول، الجواب الثاني ما بيقتنعوا فيه، بلاش. ناس بالعكس ما بيقتنوا بالجواب الأول، بيقتنوا بالجواب الثاني ضل الأولاني، وهكذا.

أنا حينما عرفت في آخر لحظة وقد أخذوني بسيارة اللاندروفا هذه تبع الجيش أنني سأوفى إلى سجن حسكي، أرسلت بسرعة إلى أحد أولادي أن يجيب لي صحيح مسلم والشنطة وبراي وقلم رصاص إلى آخره، لا مشان يشتغل هناك فيه الشاهد. فلما وصلنا للسجن وجدنا هناك جماعة من حزب التحرير أكثر من 15 شخص، فكنا نتناقش معهم ليلا نهارا بالجملة هذه المسألة، وهنا الشاهد. فضربت له المثل الآتي، لما ذكر صراحة أن الأمير إذا أمر بشيء وهو لا يعتقد أن هذا الأمر حرام فعلى المأمورين إطاعته ولو كانوا يعتقدون أنه حرام. ضربته المثل الآتي، قلت أنت ماذا ترى في قولي عليه السلام ما أسكر كثيره فقليله حرام، هل تعتقد هذا ولا أنت مع رأي الحنفية اللي يقولوا أنه القليل المحرم هو الخمر العنب فقط، أما المسكر من غير خمر العنب الكثير هو المحرم والقليل جائز، أترى هذا الرأي ولا ترى عموم قوله عليه السلام ما أسكر كثيره قليل حرام كل خمر كل مسكر خمر كل خمر؟ لا أنا أرى كما جاء في الحديث. قلت له هب أن أميرك كان حنفي المذهب، ومش ضروري يكون حنفي المذهب في كل المسائل، المسألة فقط هو يرى ذلك، فأباح الخمر كله ما عدا خمر العنب بيعا وشران وإلى آخره، بس الكثير بعد عنه، أما أقل من كثير لا تشرب، تشرب منه تجيز نفسك أن تطيعه؟ قال إيه نعم. قلت له الحديث لا طاعة المخلوق، قال هذا إذا كان هو يرى أن هذا حرام كون الشاهد. ولذلك هذا القيد الذي وضعناه هنا ضروري جدا، ضروري جدا. وما أدري إذا كان هو صاحبنا يعني لا يزال في البقية من الرأي، لأنه أنا عرفته منذ 30 سنة انتقل فيه في المسجد الحرام، ومن هناك هو تبنى المذهب السلفي. نعم التقى بك منذ سنة، التقى لا هو نعم التقى معي كثيرا، لكن أنا بقول أصل التقاءنا الأول معه وهو سلفي، لكن لما انتقل فيه كان عجبيا، وأظن أنه ما عاد يتحزب يعني كتكتل منظم، لكن يخشى أن يكون في بقايا من أفكارهم. أي هذا الذي أردت بيانه. بارك الله فيك وفيكم. طيب أطفي هذا كيف؟ في منطقة في هذه المنطقة كيف؟ كيف معرفة الكفة يلتبلي؟ ما قلنا سنتكلم فيها إن شاء الله. كل مسلم أمامك الله أطفال صراح. نعم ضرب على بدعه الآن بالنسبة لحلق الليخي في أحوال المكلفين وغيرهم في الجيش بالذات، فالأمر يأتي من الأمير، فإذا خالف الأمر كانت هناك عقوبة طبعا جسدية، فهل هذا الحكم ينطبق على ما قد قيل سابقا؟ الذي قيل سابقا غير ما تقوله أنت الآن لاحقا، الذي قيل سابقا هو في الاختيار، أما في الاضطرار هذا بحث آخر. إذن هذا يدخل في باب الاضطرار طبعا. طبعا بس يكون اختيارا شيخا مبدئيا، إذا كان مبدئيا بيعرف الإنسان أنه هذا الطريق لازم نضطر لها هالأمر هذا، فإله الخيار في الأول أنه ما يجعل نفسه في لا ما خيار بالنسبة للدير إجباري، لا مثلا عن الإجباري ما هذا الخيار. تحرين التلفزيون يا شيخ ما راح قال الإعلانات أنه هذا التلفزيون حرام، جاوب هذا الشخص بأنه التلفزيون حرام بحالات، قال أنت يكون حلال إذا كانت ندوة دينية وسمعت، قالوا حرام إذا كان غناء وموسيقى وأنت سمعت. قلت طب أنت لما تخرج من البيت تيجي لأولادك وجد هذا، سألته كسؤال قال نعم. قلت له طب لما كانوا على الموسيقى أو على الأفلام كانوا في معصية ولا في طاعة؟ قال لا في معصية. قلت له هذا حرام، فهذا جزاك الله خير. أنا أصبت ولا أصبت؟ هو صواب السؤال والجواب ما حكم إشغال التلفزيون في الدار؟ فيأتي الجواب لا يجوز. لماذا؟ لأنه يستعمل فيما ذكرت أنت. لكن لو صورنا صورة خيالية الآن أن واحد بيجيب تلفزيون في البيت وما بيستعمله إلا في مثل ما قال لك صاحبك، يعني في جلسات أو ندوات عامية، ممكن أن يقال في مراكز التلفزيونات العالمية كلها، فبتطوف عليها وبتشابه مثل الراديو في الشيء النافع غير الضار. في هذه الحالة يمكن أن يقال بالجواز. أما الآن لذلك المسلم يحتاط لنفسه وأهله وأولاده وما بدخل التلفزيون في بيته. من ناحية تصويرية، من ناحية ثانية، ومن ناحية الصور، هل يكون الصور التي يجوز أن تستعملها يجوز أن تصورها وإلا وقعت في التناغم؟ الصور التي يجوز أن تستعملها بيجوز أنك تصورها، والصورة اللي ما بيجوز تستعملها ما بيجوز تصورها. شو التصفيف هذا؟ أخذت جواب سؤالك ولا لا؟ نعم سامي هذا الكلام. كيف؟ مش مفهوم هذا الكلام. ليش؟ ليش بدي على نسأل عن عناوين على لو وضحت يا ريت ما تجي. يعني سافر إلى العمرة وطلبوا مني صورة، كويس؟ يجوز أنا أتصور عند المصور ولا لا؟ كويس. أنا مجبر. أنا عندي آلة تصوير، فبدل ما أروح للمصور بصور حالي أنا، بيجوز ولا لا؟ نعم. أنا بسألك هنا في الآن. يعني إذا كان تعدي الاسم يعني قلنا في حالة الفاتك وممكن يكون بالأعمال الثانية. الله يهديك. لا تنقض ما بنيته. أنا بدي صور حالي مشان أعتمر أو مشان حج. تصويري هذا لنفسي أنا جائز ولا حرام؟ إذا كان يقوم بي فاسق فإيه ضرورة أن أنا أقوم بي؟ إذا في فاسق يقوم بي زي مسألة الصد والتعلم. إيش فاسق؟ واحد فاسق بيصور الناس على العموم. أنا عم أحكي أنا بدي صور حالي مشان حج بيت الله الحرام. أنا أتصور عشان أنا مضطر كده. أنا ما أحكي عني مش عنك أنت، بحكي عن نفسي أنا. ماشي. أنا بدي حج لبيت الله الحرام، بجوز صور حالي ولا لا؟ نعم. كويس. شو علاقة الفاسق الآن بالموضوع اللي تحشره أنت؟ لا بكون يعني أنا أصور نفسي يعني بالأمس كاميرون اللي أصور أو في مصور ثاني ممكن أنا عندي جهاز أنا بدي صور حالي، قلت آنفا بدل ما أروح هلا على حد تعبيرك لعند الفاسق ما بروح لعنده، في البيت أنا بصور حالي، بجوز؟ كلامك الأول كلام إنه في واحد فاسق يكون بالعمل، فما فيش داعي إن أنا أروح لي يعني إن أنا أعمل عمل بنفسي. خيالي ترك خلصنا حالنا من الفاسق. أنا الآن عندي كاميرا بدي صور حالي مشان أروح لبيت الله الحرام لأنه ما بستعمل الطريق إلا هكذا، بيجوز ولا ما بيجوز؟ بيجوز باضطرار. إذا كان هاي صور نساء عنده وشلحين وكذا وصور كثير أحسن له. إذا هاي مش مقتنع فيها بقى مشكلة. يا شيخنا هذا مثلا مثلا هذا باضطرار أما صور التلفزيون هو بديك إلى دقيقة. إي نعم بس هو ما عم يهضم هيك بده يهضم هذيك. يعني أنت حضرتك قلت إذا كان في الطب اللي هو أولى نحن يا أخي القياس أنت يعني بده يقيس مو كل واحد شاطر بالقياس. انت قبل ما تقيس ادرس المسألة السهلة، قبل ما تقيس ادرس المسألة السهلة. هلا انا عم اقول عن نفسي انا بدي صور حالي امشان قدم الصورة للجوازات يسمحوا لي بالحج لبيت الله الحرام، يجوز هذا ولا لا؟ يجوز ان انا اتصور عشان انا مضطر كده. إذا وقفت أنت هنا شو علاقة هذا الموضوع بقضية التشريع والطب وإلى آخره؟ أنا بتكلم أنت قلت أنه أنت فهمت سؤال الجهاز وأطور نفسي يعني. أنت فهمت سؤال؟ لا طيب ما في علاقة. الحمد لله كفر أنا قلت أنه أنا يجوز لي أن أصور نفسي مشان الحج إلى بيت الله الحرام أو العمرة أو حتى سفر غير واجب علي إنما هو مباح. شفت الأنواع هذه كلها، سفر مباح، عمرة مستحبة، حج واجب. أنا بقول يجوز لي أن أصور نفسي بيدي حتى أحظى بتمتع بهذه الأنواع الثلاثة. مقتنع أنت بهذا الكلام؟ كويس. ليش بتشرد عني وبتقول الطب وما الطب وقياس ما قياس؟ مش وارد هنا صح؟ هذا اللي أنا أردت أن أقول. من قبل شو كنت بقول؟ بقول أنا بروح لعند المصور وبتصور. أنت هذا أشكل عليك فيما بدا لنا منك آنفا، أني هذا فاسق تاجر كذا إلى آخره. طيب أنا بروح عنده لأنه ما مصور، أنا ما أستطيع أن أصور نفسي. فالآن أنت وضح لك أن الصورة اللي قدمت لك يا أنه أنا بدي صور نفسي بنفسي لهالأمور الثلاثة، قلت هذا أمر جائز. الآن بدرون عند المصور اللي أنت بتخم عليه بأنه فاسق، على أنه أنا لا أستعجل فأقف نقطة، حكمك هذا خطأ فقهيا. ليه؟ لأنه ما بيجوز لك تفسق رجل مسلم قد يصوم قد يصلي لأنه مرتكب محرم في اعتقادك أنت، وهو يمكن آخر 100 فتوى خاصة في آخر الزمان بأن هذا التصوير جائز وحلال. شو أنت تقول عنه أنت فاسي؟ لا مش بس التصوير، يعني بأمور ثانية، العلم صلاة بيطرق خلينا التصوير. وسبحان الله، ومين عندك الفاص في المصورين كلهم؟ ما بيجوز يا حبيبي، هون القياس إذا ما بيجوز تقيس شعبان رمضان، كل واحد له حكمه له وراءه. المهم نحن هلا أنت مكلف أنك تكشف عن قلوب الناس وتعرف أن هذا المصور فاسق، شو وزن فسقه، شو دار مرتبته، فاسق من حيث يكذب في المواعيد، فاسق من حيث يكذب في الكلام. شو الله كلفك به القضية؟ أنت الآن بدك تحج إلى بيت الله الحرام ولا يسمح لك إلا من تقدم له صورة أو صورتين، بتروح بتصور حالك عند هذا المصور ولا لا؟ أقول أنا هنا في ضرورة مجيزة أولا، وثانيا وهذا هو الأهم عندي بالنسبة لهذه المسألة، أن تحريم الصور ليس من باب تحريم للغاية وإلا من باب تحريم الوسائل. يعني خشية أن تنقلب هذه الصور يوما ما أداة إفساد العقيدة، خاصة ما يتعلق بعبادة الله وتوحيده. فاستحلال الصور هذه اللي هي محرمة تحريم الوسائل وليس تحريم الغايات، هذه ممكن أن يوقع المسلم بشرطين اثنين، أن يكون في ذلك فائدة له، الشرط الثاني ما يكون في ضرر يمسه. واضح هذا الكلام؟ ها؟ قوي قوي انت يعني. ليش مش واضح قوي؟ انا بقول مقدار الفايدة يعني. ها؟ مقدار الفايدة يعني مترتب على السفر لا هذا مش قوي، مش واضح. الكلام واضح لكن انت بتريد تسأل سؤال على ضوء الكلام الواضح، ما في مانع انك تسأل، لكن لانه في بالك سؤال وما طرحته وبالتالي ما أخذ جوابه بتقول كلام مش واضح. لا، الكلام السابق واضح. مثاله، لو واحد سأل سؤال أن أكل الميت حرام ولا لا، كان الجواب نعم، أكل الميت حرام بدليل القرآن الكريم، حرمت عليكم الميتة. طيب واضح هذا الجواب؟ لا مش واضح. ليش؟ لأنه أنت في نفسك سؤال عن ميتة الجراد مثلا، ما بتقول الجواب مش واضح. جواب واضح لكن مش واضح باعتبار انك انت متخيل سؤال مش عارف شو الجواب على سؤال. اطراح السؤال يصير ايضا الجواب عن السؤال المضمور واضحا ايضا. انا بقول واضح الكلام السابق ولا مش واضح؟ واضح. السؤال السؤال مفهوم من نفس الجواب، بس هذا مش واضح عندك، معذور. انا قلت ثلاث امثله جبت لك، فرض ومستحب ومباح، تذكر هذا؟ شو بقى الى محل سؤالك انت، شو مقدار الفائده؟ مقدار الفائده تمثل بما اباح الله، كيف؟ لا بما حرم الله. فما فوق اولى وهو المستحب، وما فوق اولى واولى وهو الواجب. هل بدك انت تسال بدل سؤالك السابق الذي لا محل له من الاعراض، انك تسال شو الدليل على هذا الكلام؟ هذا السؤال المحرج القيم. الدليل انه نحن نرى ان الرسول عليه السلام اباح للسيده عائشه ان تتمتع بلعبها، تعرف هذا لابد، فرض عليها ذلك، مستحب؟ ما بالله مو مستحب، ممكن يكون مستحب، مباح، مباح حتما، لكن مستحب اعلى درجه. فلما رأينا الرسول عليه السلام أباح لها اللعب من جهة، ورأينا في حديث ربيع بنت معوذ في صحيح مسلم أنهم كانوا يصومون صبيانهم في صوم عاشوراء، وكانوا يلهونهم باللعب من العهن من القطن عن الطعام والشراب حتى يأتي وقت الإفطار، إذن يجوز تعاطي مثل هذه الصور ما دام فيها فائده، ولو هذه فائده زهيده يعني، مش ضروري تكون واجبه يعني، شايف؟ لهذا انا بقول انه يجوز استعمال التلفزيون حينما لا يكون في استعمال ارتكاب محرمات، شايف؟ ولو انه فيه صور، لانه الصور التي فيها منفعه للناس قد اباها الشرع الحكيم. لهذا ينتهي جوابي عن السؤال. طيب ما يجوا الجماعة اللي بدهم يصلوا؟ الآن يعني معناته الصور يعني مثل محاضرات تلفزيونية دينية أو أشياء عن الطبيعة بجيبوها من الحيوانات، كونه جائز نشوفها، جائز نصورها يعني؟ لا لا لا، لن يكون في فائدة لا تحصل إلا بها، إلا بالصور. أي نعم. إيه. وين ابو اناس اللي اخرنا تاخير هذا؟ نحن كان لازم خيرا قول عمر نعم سبيل هذه، وهو من صديقه مغرب الجمعة الضحوة انا بقول بقى بلعب الشباب بسلم مبكر وانت قام قادم من قبيل مقارنة بالسؤال عن تلفزيون الصرف التلفزيون، هل يحق او يجوز للمعلم ان يرسم صورا لحيوانات او يصورها ليجعلها وسيله ايضاح للطالب ليعلمه او يفهمه؟ اقول يجوز ولا يجوز. نعم. بيان ان كانت الصوره التي يصورها لا يمكن ان يفهمها الصبي فيجوز. مثلا صبياننا هنا شبعانين برؤية الحمير مثلا، فليش يصور الحمار؟ قال بده يفهم الطفل الصغير، الطفل الصغير راح يتربى وينشأ، إذا كان ما شاف الحمار راح يشوفه راح يتعلمه بدون تصوير. ففي هيك حالة ما أرى جواز التصوير، لكن في بعض البلاد الجمل ما بيعرفوا، وما بيعرفوا لحمه حلال ولا حرام، وما بيعرفوا انه لحمه بينقض الوضوء، فمشان تفهيمهم الحكم الشرعي الاخير بيصور لهم الجمل من اجل ايش؟ الوصول للهدف الشرعي بفائده. اما هيك على الطريقه الاوروبيه العلم للعلم وبس، هذا ما بيجوز الاسلام، خاصه في قضيه حساسه مثل هذه الاصل فيها التحريم. واضح الجواب؟ واضح الجواب. لكن مش واضح الجواب. لا واضح. شايف جواب واحد ضعيف. ها؟ نفسي حاجة. هو هذا الذي مش واضح. حاجة. في الناس حاجات الله عز وجل يوضحها. اي نعم. ينطبق علينا في تصوير الأعضاء الداخلية كقلب أو نعم. ما في مانع يعني من تصويرها. هو الممنوع تصوير في روح، في حياة، والحياة التي تعيش في الروح، ولا شجر في حياة كما نعلم، يمكن صخر في حياة، لكن حياة تتناسب مع صخريته وهكذا. ابن الرسول التلفزيون حصلنا على دخول الملائكة أيضا؟ إيه؟ أخبار التلفزيون حصلنا على دخول الملائكة؟ إذا كانت مباحة في مسألة قولان، منهم من يقول تمنع ومنهم من يقول لا، وأنا مع الذين يقولون لا، لأنه ما دام الشارع أباح فلا هذا المحظور من دخول من عدم دخول الملائكة. ترويج يا أستاذ، ترويج الأفلام التلفزيونية بشكل الدعوة جائز فرعا. كيف هذا يعني؟ يعني في أحيانا تكون أفلام أجنبية إنجليزية غير متوفرة من العربية تخدم الدعوة إلى الله. كيف نشوف شو نوعية الخدمة؟ هي يعني هلا مثلا رجل يحاضر فبنعرض صورته في التلفزيون. لا بدي اشير الى الحوار من جهه الافغاني مره فتنه، يكون احيانا حوار مثلا بين علماء اللاهوت وعلماء مسلمين على سبيل المثال، وتثبيت حجج النصارى ونقض الكتب. هذا بيظهر من طريقه الراديو مش بالتلفزيون. إن وصلت إلى طريق الله ما بيجوز الترويج. نعم يلا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله جل جلاله في محكم التنزيل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. أمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بأن يتعاون المؤمنون جميعا على طاعة الله ورضوانه، وحذرهم جل جلاله من أن يتعاونوا على الفتنة والفساد والشر. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم شبه أمة الإسلام بالبنيان المرصوص الذي يتكون في مجموعه من لبنات، كل لبنة تضم إلى الأخرى، فباجتماعها يكون البنيان مرصوصا قويا، يكون البنيان قويا عاتيا،